إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى يبين شريحة من شرائح خلقه انحرفت وأنها وصلت مرحلة في الظلم بعيدة ومن أظلم ومن أظلم أي لا أحد أظلم من هنا استفهام إنكاري من نافية ومن أضل معني أي لا أحد أضل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون لا يوجد أضل ممن يعبد ويدعو من دون الله من لا يستجيب له إذا دعا من دون الله من عبده ومن طلبه لا يستجيب له وتستمر عدم الإجابة إلى قيام الساعة والحال أنهم عن دعائهم غافلون لا يسمعون ولا يدرون عنه إذن هذا سفه وطيش وجنون وقلة عقل وقلة استعمال موارد العلم في محلها ومن أظلم لا أحد أظلم ممن يدعو من دون الله ومن أضل أي لا أحد أضل والضلال هو الذهاب عن الحق والكفر واللوبان والنسيان وهنا المقصود به الضلال عن معرفة الحق والكفر به ومن أضل أي لا أحد أضل ممن يعبد من دون الله من لا يستجيب له إذا عبده وتستمر عدم الإجابة حتى تنتهي الدنيا وبعدين مع ذلك وهم عن دعائهم غافلون ضف على ذلك أنه إذا حشر الناس وجمعوا يوم القيامة كان هؤلاء المعبودون أعداء لعابدهم وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء سواء من ملائكة أو من جان أو من غير ذلك وقال بعض العلماء حتى الجمادات تعطى عقل وترد حتى تقوم الحجة عليهم وهم عن دعائهم وإذا حشر الناس يوم القيامة وجمعوا كان هؤلاء المعبودون أعداء لعابديهم وكانوا بعبادتهم التي عبدوها جاحدين يقولوا لا ندري عنهم وما قلنا لهم يعبدونا ولا علم لنا بذلك ولا ذنب لنا وقيل إن العابدين يجحدون هناك عبادتهم كما قالوا في سورة الأنعام والله ربنا ما كنا مشركين وهناك يأتي الخصومة والتشاتم والتخاصم والتلاوم والجميع لا ينفع بعض وكلهم في النار لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد أن جاءكم؟ لا، بل كنتم أنتم عياذا بالله قوم كافرين، كنتم ضالين، وإلا لو لم تكونوا كذلك لما اتبعتمونا على ما نحن فيه من الضلال. إذن هذه حجج وبراهين ساطعة على أن الإنسان لا يدعو إلا الله ولا يعبد إلا الله، ويعلم أنه إذا عبد غير الله يقع في ورطة وندم وفي ضياع لا يعلمه إلا الله. لذلك وكانوا بعبادتهم يوم القيامة كافرين جاحدين، يعني لا يقبلوا أنهم كانوا يعبدونهم. ثم بيّن أن هؤلاء الذين عياذا بالله يعبدون الأصنام ولا يقبلون الحق، إذا تقرأ عليهم آيات الله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات لا لبس فيها، قال الذين كفروا بالحق ويدخل فيهم كفار قريش، قال الذين كفروا بالحق لما جحدوه ولم يقبلوه إما تكبرا وإما عدم استعمال للعقل وإما جحودا وإما عنادا وإما منافسة، لأن هناك فيه أسباب عديدة لعدم قبول الحق. واحد يكون كبير وشيخ فيقول تلميذ حق فهو يأنف ويقول له لا ما يقبل الحق. يا أخي الحق أقبله ولو كنت شيخا، لأن قبولك للحق أفضل من أن تغمط الحق. ولذلك ما لا يقول الشاعر لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص، فالدر وهو أعز شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص. فالحق يقبل ممن قاله. بعض الناس إذا قال له شخص أصغر منه أو أقل علم حق يأنف ولا يقبل، لا يجوز. ولذلك بعض كفار قريش منعهم من الإسلام التنافس والأنفة، منا ومنكم ومنا سقاية ورفادة، طيب منكم رسول منهم رسول لا نصدق، طيب نحن ما منا رسول ما لا نعمل، إذن ننفي ونكتب. أبو طالب ما منعه إلا الكبر، أنا سيد الوادي وابن سيد الوادي، كيف نتبع ابن أخي يتيم ربيته ونجعله سيد علي؟ ولذلك كان يقول لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، لولا الملامة. أنت شيخ الوادي تتبع ابن أخيك، أو حذار مسبة يسبه هذا ترك دين أشياخه واتبع دين جديد. لذلك بعض الناس لما تقول له قال الله يقول لك يا أخي هذا ما نعرفه عندنا كذا، عندنا كلام مع قول الله ورسول الله. لا، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم، فما آمن في دينه كمخاطرين. ولذلك قال ربنا مشيرا لهذا اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل، لا تقول قال شيخي قال أبي عندنا في المذهب، لا، دين ما هو كذا، دين قال الله قال رسول إجماع. أما تقول قال شيخي، طيب ما دليل شيخك؟ قال أبي، ما دليل أبيك؟ لذلك ربنا أشار إلى هذا، قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إيش؟ إلى الله والرسول. وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي إيش؟ كتاب الله وسنتي. وقال اليوم أكملت لكم دينكم. إذا موارد الحق وموارد معرفة الحق وموارد الخير والهداية واضحة، بس الإنسان يصبر ويتعلم. هذا الدين مبني على أسس عجيبة. قال الذين كفروا من كفار قريش للحق وهو الوحي والرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الشريعة حين جاءهم, أيوة حين جاءهم, هذا سحر مبين, أي سحر خدع به من سمعه ويريد أن يخدعنا به, واضح لا لبس فيه. ولذلك لما قالوا للقرشي قل في القرآن قال ما لا أقول, والله ليس بشعر وليس بكهانة, والله فيه وفيه وفيه, وإن أعلاه لمثل وإن أسفله لموضق, وإنه قال لازم تقول, فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال, وهو يعلم في قرارة نفسه أنه ليس بسحر لكن بس قال هذا سحر, وهو متيقن إنه كاذب لأنه يعلم ويفهم الأساليب ويعرف أن هذا ليس بسحر, ولكن قال ما فيه إلا أي شيء سحر, لأنه هو يفرق بين المرء وزوجه والسحر يفرق بين المرء وزوجه. لذلك يعني جاء هذا الكتاب لإنقاذ البشرية, ينقذها من الضلال, ينقذها من الظلم, ينقذها من ضعف الهمة, ينقذها من الاضطهاد, ينقذها من السفاسف, ينقذها من الدناءة إلى علو الهمة, إلى معالي الأمور, إلى الإنتاج, إلى الإبداع, إلى الإنقاذ, إلى الفضيلة. هذا الكتاب عجيب, ولذلك حري بنا أن نتجمل به وأن نعيشه وأن نتمثله وأن نعطيه الوقت. حري بالأمة المسلمة أن تتمثل هذا الكتاب وأن تكون لها برامج جادة لإنقاذ العالم بهذا الكتاب. أم يقولون, قيل الميم زايدة أيقولون, ويمكن بل أيقولون يكون أيقولون والميم زايدة أم أو تكون منقطعة بل أيقولون, أم يقولون افتراه, قالوا هذا اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم. قل لهم يا نبي إن افتريته فالله تعالى قادر ولا يسكت على من يفتري عليه, وأنتم لا تستطيعون أن تردوا عني شيئا مما يأتيني إن افتريته فكيف أفتري على الله؟ إذن أنتم هم المفترون وأنتم الكذابون وأنتم الكفرة وأنتم الظالمون. هو أعلم جل وعلا, الله أعلم بما تفيضون فيه تتكلمون فيه وتقولون. كفى بالله, كفى به شهيدا بيني وبينكم, أيوة كفى بهذا الكتاب أو بالرسول أو بالله شهيدا. مين شهيد؟ شهيدا يمكن تمييز بيني وبينكم في البيان. ولذلك الأمور الآن غيب ويوم القيامة ستتجلى. الآن الأمور ما تتمايز كل التمايز إلا عند قلة من الناس, لكن يوم القيامة كل شيء يتجلى. فالطيب سيماه في وجهه والبطال سيماه في وجهه, وكل واحد يقال له اقرأ كتابك, فما في شيء خفي. ولذلك يوم القيامة الناس تتمايز. وامتازوا اليوم أيها المجرمون يوم يجمعكم ليوم الجمع تغابن أهل الصلاة وأهل التقاء وأهل التعب للدين, تشوفهم في المنازل وأهل اللعب والفجور واللامبالات والعهر والسفر, تراهم في ضيق وألم وعقاب وعذاب وذلة لا يعلمها إلا الله. لذلك القرآن يكرر ويوضح ويعيد بالأساليب المختلفة حتى يرى كل واحد ما يريد. تكرر يتكرر يتكرر. لذلك البدار قبل أن يفوت الأوان. كفى الله كفى به شهيدا بيني وبينكم، وهو الغفور لذنوب عباده الرحيم بهم. ومع هذا ومع قولهم ساحر وكاهن ومع هذا الكفر يفتح لهم الباب، بادروا وهو الغفور الرحيم كثير المغفرة رحيم بعباده. ولذلك يبين لهم ويقول لهم الباب مفتوح، ادخلوا قبل أن يقفل بينكم وبينهم، ادخلوا الباب يعني توبوا قبل أن تموتوا. ثم رد عليهم وطمأنه ربه، قل لهم يا نبي ما كنت بدعا من الرسل، ما كنت أول الرسل، جاءت الرسل قبلي وكذبت وجاءت بالكتب وأنا أتيت بالكتب ونصرها الله وسينصرني الله، ما كنت بدعا من الرسل. بعدين قال وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، هنا وقف، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، هل ننتصر أو لا ننتصر، هل يتبعني أو يكفر، هل ماذا يقع، ما أدري. إن أتبع أنا عبد مأمور مطيع لربي، ما يأمرني به إلا أتبعه، فأنا لم أدعي أني إله ولم أدعي أني أعلم الغيب ولم أدعي أني نقدر على شيء، أنا عبد لله إذا أمرني أمر أنفذ أمر ربي، إن أتبعه إلا ما يوحى إلي. هذا يقول من؟ يقوله أفضل البشر. هذا بعض يقول أنا رقبتي على كل ولي ولا يتصرف شيء في الكون إلا بإذني، والله كذاب. وبعدين أي شيء يقع في الكون نستشار فيه، هذا ضلال وكذب وبهتان. إذا كان أفضل البشر يقول ما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن اتبعوا إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين النذارة. ولذلك قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من أبى؟ قال من كفر بي لم يقبل. بعض الناس يقول لك أنه يعلم الغيب، بعض الناس يقول لك أنه يتصرف في الكون ويجزل على الناس. الغيب لا يعلمه إلا الله، ما يقع في غد لا يعلمه إلا الله، لا يعلم إنسان متى يموت ولا في أي أرض يموت. الغيب المحض لا يعلمه إلا الله، أما الغيب النسبي هذا أمر آخر. أخبروني قل أرأيتم إن كان هذا القرآن من عند الله وكفرتم به، طيب فقد ضللتم. ولذلك جاء بالجواب قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، ما الذي أفعل لكم أو ما عندي لكم؟ أخبروني إن كان هذا القرآن من عند الله وكفرتم به وشهد عبد الله بن سلام وأضرابه ممن آمن من أهل الكتاب، والآية تكون فيها إشكال لأن السورة مكية وعبد الله بن سلام آمن بالمدينة، فيحل الإشكال أن نقول هذه الآية مدنية ودخلت في هذه السورة المكية، هذا أقرب شيء يزيل الإشكال. نعم، شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، أي وهو التوراة والإنجيل، وبيّن أنه موافق له. ولذلك لما جاء قال لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام، قالوا هو سيدنا وابن سيدنا، وكان مختفيا وراء الستار، فكشف الستار وقال لهم والله يا يهود لتعلمون أنه رسول الله، فحاصوا وقالوا هو شرنا وابن شرنا. قال أرأيت أن اليهود قوم بهت، اليهود كذبة، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، لا يوفق ولا يرشد القوم الواضعين العبادة في غير موضعها في غير الله الكافرين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا، يعني كأنهم نحن عندنا المال والأولاد والجاه والأبهة وأنتم ضعاف، لو كان هذا الذي اتبعتهم خير ما سبقتمونا إليه، لأننا محظوظون وما عندنا كثير، فكيف تسبقون إليه؟ يكون لو كان خير لسبقناكم إليه. وإذ لم يهتدوا به، وذلك أنهم لم يهتدوا بهذا القرآن ولم يوفقهم الله لقبوله، فسيقولون هذا إفك كبير قديم، هذا إفك يعني كذب قديم وبعدين متأصل. أيوة، ونسب يقرأ في التواريخ، ومن قبله رد عليهم، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهو مصدق له وموافق له، ولكن قالوا هذا كتاب مصدق للكتب المتقدمة في حال كونه نزل باللغة العربية لسانا عربيا لينذر كفار قريش، جاء بلغتهم ليعطيهم الحجة وليبين لهم بيان لا لبس فيه، وبشرى للمحسنين. إذن هذا الكتاب جاء ليخوف الكافرين ويبشر المؤمنين. القرآن كله على هذا، هدى للمتقين والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ويكرر ويكرر. ثم جاءت هذه الآية وهي ثقل الجمل كلها المتقدمة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا إن الذين قالوا ربنا الله، لا ربنا الدرهم ولا الدينار ولا الولد ولا الزوجة ولا الجاه ولا المال، ربنا الله. بعض الناس يعبد الأولاد وهو لا يدري، يطيعهم فيما يترك الجماعة لأجل أولاده، يترك الواجب لأجل زوجه. ولذلك ماذا قال عدي بن حاتم؟ قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب، قال ما عبدوهم؟ قالوا أليس يحللون لهم ويحرمون ويطيعونهم؟ قال نعم، قال تلك عبادتهم. إن الذين قالوا ربنا الله، ربنا الله لا درهم ولا دينار ولا جاه ولا زوجة ولا مال ولا مكان، لا، ثم استقاموا على الدين كما قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، استقاموا عملوا الصالحات واجتنبوا المعاصي، هؤلاء قال فلا خوف. هذا فاء مومئة للعلة، لأجل الإيمان والاستقامة لا خوف عليهم، فلا خوف عليهم فاء لأجل الإيمان والاستقامة، مومئ إلى سبب عدم الخوف، فلا خوف عليهم يوم القيامة إذا جاءوا لهولها، ولا هم يحزنون عما ذهبوا عنه من المال والولد والمنازل، لما يروا من نعم الله ولما يروا من كرامة الله لهم، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة، أولئك لا غيرهم، ممن يعبد الأصنام، ممن يقول سحر، ممن يقول كهانة، ممن يقول أساطير الأولين، ممن يقول اكتتبها فهي تملى عليه، هم لا غيرهم فيها في الجنة خالدون لا يخرجون منها، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء ثوابا وأجرة بسبب عملهم أو الذي كانوا يعملونه. وهذا هو الذي ينبغي أن ينتبه له المسلم العاقل، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ولذلك قالوا قل آمنت بالله ثم استقم، فالعبد إذا آمن بالله واستقام لا يخاف من شيء، الله سيغنيه وسيحميه وسيعزه وسيسعده وسينصره وسيبارك له في ماله وولده وعمره، وسيعطيه سؤله وسيدفع عنه، لأنه قادر وكريم، ووعد من عمل ذلك